ويعرف حقوق الحياة وواجباتها، وهذا النوع الأول من أهل جهنم. إيش الذين لا الذين لا ليس لهم؟ أي ليس لهم أهل ولا مال حتى يساكنوهم. ويعرف حقوق الحياة وواجباتها. ليس لهم أهل ولا مال، وإنما همهم الفواحش، يفعل الفواحش، ليس لهم أهل ولا مال حتى يعرفوا حقوقهم وساكنهم. بركة الحديث هذا الطويل ما تمكننا من البلوغ. سم نعم. معروف المتأخر، معروف المتأخر هو النهي عن التحريم. الحديث إني أمرتكم أن تحرقهما، ثم قال فلا تحرقهما بل اقتلوهما بالسيف. ذكر الناس في المسوخ سواء. وفق الله جل وعلا.